القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1978. مين اللي قتل شلبي؟ العلم عند ربنا يا بيه. تعرف المجنى عليه شلبي يا سليمان؟ لا يا بيه، وعمره شفته قبل كده. امال ايه اللي دخله جنينة الفيلا؟ تلاقيه دخل الدنانة وانا فوق مع الحاج عبد الرحيم صاحب الفيلا. انت كنت فوق مع صاحب الفيلا ليه يا سليمان؟ انا هقول لحضرتك اللي حصل يا بيه. اتفضل. الحاج عبد الرحيم صاحب الفيلا له بنتين، والبنتين دول سافروا يا بيه، وبعد ما سافروا بالليل وانا قاعد على باب الفيلا بشرب الشاي لقيت حميدة الشغالة بتندى علي. سليمان سليمان يا عم سليمان. خبر ايه يا حميدة؟ مالك؟ اطلع اطلع بسرعة. في ايه؟ خير؟ الحاج تعبان، الحاج تعبان قوي. يا ساتر استر يا رب، جيب العواقب سليمة يا رب يا كريم. اتحرك يا سليمان، الراجل تعبان قوي. ها وبعدين يا سليمان؟ طلعت جري يا بيه اشوف ايه اللي حصل للحاج. لقيت ايه؟ لقيته يا ولده تعبان ونفسه مكروش، خفت عليه وقلت لحميدة الشغالة تطلب للدكتور بتاعه بالتليفون. وبعدين؟ جه الدكتور واداله حقنة وطلب مني اجيب له الدواء، ورحت الأجزخانة وجبت الدواء، وبعد ما مشي الدكتور حميدة الشغالة قالت لي. يرضيك اللي بيحصل ده يا عم سليمان؟ ايه، سيب الملك المالك يا حميدة وقول يا رب. بس ده ما يرضيش ربنا، بناته الاتنين يسبوه بالشكل ده ويسافروا. ياه الحمد لله اللي جات على كده. بس الحاج تعبان ومحتاج اللي يرعاه. الدكتور قال مفيش خوف، والحاج الحمد لله اخد الدواء ونام، وانت باقي تصبح على خير. رايح فين؟ هروح فين عاد؟ هقعد على البوابة واحرز الفيلا. لا ما سيبنيش لوحدي لحسن الحاج يجرى له حاجة. اباي ما انا قلت لك يا بنت الناس الدكتور قال مفيش حاجة تخوف. برضو ما سيبنيش لوحدي، خليك قاعد معاه، انا تعبانه طول النهار وخايفه عيني تروح في النوم والحاج يجرى له حاجه. ها وحصل ايه بعد كده يا سليمان؟ قعدت يا بيه طول الليل جنب الحاج لحد الصبح، ولما فاق وبقى كويس نزلت الدنينه لقيت اللي اسمه شلبي مرمي ومقتول. قمنا بلغنا البوليس. سبت البوابه وطلعت الفيلا الساعه كام؟ بعد ما صليت العشاء بنص ساعه يا بيه. والدكتور جه الساعه كام؟ بعد ما طلعت فوق لقيت حالته تعبانه، طلبناه جه على طول. وانت نمت الساعة كام يا سليمان؟ أنا نام كيف يا بيه، والحاجة كان تعبان، أنا ما نمتش واصل يا بيه. ما سمعتش صوت أو أي حركة في الجنينة وانت فوق جنب الحاج؟ لا ما سمعتش حاجة يا بيه، وكمان ما نزلتش الجنينة إلا الصبح. يا بيه أنا ما أعرفش الرجل ده اللي لقاه البواب مقتول في الجنين. حميد أنت فضلت صاحية طول الليل؟ لا يا بيه أنا كنت تعبانة وفي وش الفجر كده سبت البواب ونمت. والبواب سابك الساعة كام؟ البواب فضل مع الحاج صاحب الفيلا لحد الصبح. الحاج صاحب الفيلا عايش مع مين؟ مع بناته الاتنين رجاء وفتحية. أمال هما سابوه لوحده وراحوا فين؟ بابا كان كويس عشان كده سافرت أنا وأختي فتحية. سافرتم فين يا رجاء؟ سافرنا اسكندرية علشان نحضر فرح بنت عمتي. سافرت انت واختك امتى يا رجاء؟ يوم الخميس حوالي الساعة 12 الظهر. انت تعرفي شلبي؟ مين شلبي ده؟ الراجل اللي اتقتل في الفيلا عندكم. لا معرفوش خالص. امال ايه اللي دخلوا جنينة الفيلا؟ ما عنديش فكرة، ما انا قلت لحضرتك انا كنت مسافرة انا واختي. البوابة او الشغالة تعرفوه؟ معرفش. ما شفتيش المجنى عليه شلبي قبل كده مع البواب؟ لا، ولغاية دلوقتي مش فاهمة ايه اللي دخلوا الفيلا وليه اتقتل جوه الجنينة. شلبي يا بيه جوزي وابو عيالي. شلبي كان يعرف مين في الفيلا اللي اتقتل في الجنينة بتاعتها؟ ما عرفش يا بيه ما عرفش. شلبي جوزي خرج من البيت يوم الخميس الساعة كام؟ ما خرجش خالص إلا بالليل. ليه هو مش بيشتغل؟ أيوة بس يومها لما صحيت الصبح شخط فيا وقال لي. إيه عايزة إيه؟ مصحياني ليه في يومك اللي مش فايد ده؟ علشان تروح شغلك يا شلبي. مش رايح وابعد عن السعادة. مش رايح؟ مش رايح ازاي وانت في رقبتك كوم لحم عايزين ياكلوا ويشربوا؟ مش كفايه خليت الواد الكبير ساب المدرسه؟ العيال دول زلوني وصغروني وتعبوني. ليه بس؟ الراجل اللي بشتغل معاه في الورشه عشان عارف اني محتاج عايز يستغلني ويشغلني عمال على بطال لما هدي حيلي. معلش معلش يا اخويا استحمل عشان خاطر ولادك. ما عشان خاطر ولادي دول شايف المر ومر المر كمان، والبركة فيكي وفي أمك. يوه ومالها أمي بس؟ مش هي اللي قعدت تقولك خلفي الولد ورا التاني؟ كان عندنا ولدين وقلتلك كفاية، بقوا كام دلوقتي؟ يا أخويا ربنا يخليهم. وهي جت البنت اللي كان نفسك فيها، بس بقوا ستة. ستة يا شلبي بلاش الكلام ده وصلي على النبي، ده ما يحسدش الملل الا صاحبه عليه الصلاة والسلام. واحسدهم على ايه؟ على المرار والحرمان اللي عايشين فيه؟ على هدومهم المقطعة؟ ولا على اللقمة اللي عايزين يخطفوها من ايد الجيران؟ ما هو علشان كده وعشان ما يحتاجوش لازم تشتغل يا شلبي. تعبان تعبان ومهدود حيلي ومش عايز اشتغل. لو في حيل كنت رحت وشفت لي شغلان علشان اساعدك. شغلانة ايه وانت ما عندكيش شهادات؟ ايه نفسك تبقى شغالة عند ناس اغنية زي غيري؟ طب كفاية كفاية يا شلبي كفاية، ملوش لازمة الكلام ده. وعشان خاطر العيال قوم طيب انت لشغلك. قصر الكلام، مش قايم وكمان مش شغال. ها وبعتي حد من العيال لامك اللي وزكي عليا علشان يجيب منها قرشين تصرفي منه، وسيبيني بقى عشان انام وانسى، انسى الغلب والمرار اللي انا فيه. وبعدين شلبي عمل ايه بعد كده؟ فضل نايم وانا قلبي يا بيه قايد نار على الولاد اللي محتاجين لكل قرش. فضل نايم لحد امتى؟ لحد الظهر. وبعد كده قام وكل، والعصريه جاله واحد صاحبه وفضلوا مع بعض، ولما صاحبه مشي نام تاني. والساعه 10 بالليل كده واحد طلبه بالتليفون عند البقال. مين ده اللي طلبه؟ ما عرفش، ومن ساعة ما خرج بيه عشان يتكلم في التليفون ما شفتوش. وبعد كده وبعد كده عرفته ان اتقتل. شلبي الله يرحمه كان صاحبي من مدة كبيرة، وكنت شغال معاه في نفس الورشة اللي كان شغال فيها. وليه شلبي ما كانش عايز يشتغل؟ كان مهمل شوية في شغله، دايما يطلب فلوس من صاحب الورشة عشان عياله. كان في خلاف بينه وبين صاحب الورشة؟ صاحب الورشة راجل حقاني ودغري، وانا نصحت شلبي بس هو ما كانش بيسمع الكلام، وكان بيقول كلام ايه اللي عايزنا نسمعه؟ صاحب الورشة عايز ياكلنا لحم ويرمينا عظم، عايز يشغلنا ليل ونهار ويكوش على الفلوس والمكسب لوحده. وفيها ايه يعني لما طلبت منه فلوس سلف؟ الواد عيان وعيالي كتير وظروفي هو عارفها كويس. صحيح ظروفه ما كانتش كويسة عشان كترة العيال اللي عنده، لكن صاحب الورشة زي ما قلت لحضرتك كان راجل حقاني وبيدي كل واحد حقه. اخر مرة شفت فيها شلبي امتى؟ يوم الاربعاء بعد ما اتخانق مع صاحب الورشة ومشي ما شفتوش، وبعد كده عرفت انه اتقتل. قريت الجواب يا رجاء؟ ايوه، بس الكلام اللي فيه ده مش صح. مش صح يعني ايه؟ يعني الجواب بيقول اني اعرف شلبي وانا ما اعرفوش خالص. الجواب ده جه لحضرتك ازاي؟ الجواب ده من مجهول، وبيقول انك انت كنت تعرفي شلبي يا رجاء، وان انت كنت متفقه معاه على الجواز. ما حصلش، ومؤكد اللي بعت الجواب ده انسان ما عندوش ضمير. رجاء انت اتجوزتي قبل كده؟ ايوه واتطلقت. طب ايه سبب الطلاق؟ اتجوزت واحد اسمه غريب، واكتشفت انه طمعان في فلوسي وفي الفيلا بتاعت بابا، وحصل خلاف وطردناه من الفيلا. امتى حصلت الحكاية دي؟ من 3 سنين وهو سافر برا وانا نسيت الموضوع ده. وشلب قلت لحضرتك معرفوش. طب ايه رأيك، ايه رأيك في الصورة دي؟ لو سمحت بص فيها كده كويس. ها ايه رأيك؟ مش ممكن مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ الصورة ليكي انت وشلبي. ايوه لكن حضرتك جبتها منين؟ رجاء الجواب زي ما قلتي صاحبه ما عندوش ضمير. طب الصورة افتكر دي دليل كافي على انك انت تعرفي شلبي كويس. افهم ايه اللي كان بينك وبينه؟ ارجوك انا هقول حقيقة، بس مش عايزة حد يعرف اني كنت اعرف شلبي. افهم عرفتيه ازاي؟ قابلته في فرح واحدة صاحبتي، وفوجئت بيه بيكلمني في التليفون واتقابلنا. انت ليه ما كنتيش عايزه تقابليني يا مدام رجاء؟ شلبي انت ليه ليل نهار بتطلبني في التليفون؟ علشان ما بقيتش قادر استغنى عنك. ايه بس انا؟ ايوه انا عارف عنك كل حاجه. استرجاء انت كنت ضحيه انسان طماع ما عندوش قلب ولا ضمير. وايه بقى اللي عرفك حكايتي؟ كنت اعرف جوزك الاولاني اللي اسمه غريب. وكنت في منتهى السعاده لما عرفت انه سابك وطلقك. غريبه وليه كنت سعيد؟ علشان الجمال والرقة والحلاوة دول لازم يلاقوا اللي يقدرهم ويشيلهم جوه رموش العين. أرجوكي أرجوكي اوعى تبعد عني، أنا نفسي أسعدك. ها وبعدين يا رجاء؟ قال لي أحلى وأجمل كلام واتفقت معاها على الجواز، وبعد كده اكتشفت الحقيقة المرة، عرفت انه متجوز وعنده كوم عيال وطردته وقطعت علاقتي بيه. وليه قلت قبل كده انك انت ما تعرفيهوش؟ علشان انا نسيت الماضي وعرفت اني كنت غلطانة لما عرفت واحد زي شلبي، وكمان رجع ابن خالتي مدحت من بره وحس اني ممكن الاقي فيه الانسان اللي كنت بدور عليه، الانسان الطيب القنوع. انا اول مرة اعرف ان اخت رجاء كانت تعرف شلبي. يعني شلبي ده ما سبقش وزاركم في الفيلا بتاعتكم يا فتحية؟ لا وعمر ما شفته وما كنتش اعرف ان اختي تعرف. فتحية انت كنت فين يوم الخميس؟ ما انا قلت لحضرتك كنت مسافرة اسكندرية عشان فرح بنت عمتي. سافرت الساعة كام؟ انا سافرت لوحدي الساعة 10 الصبح. واختك رجاء؟ اختي رجاء قالت انها مش هتسافر عشان هتقعد مع بابا. يعني اختك رجاء ما سافرتش خالص؟ لا انا فوجئت بيها في اسكندرية. وصلت اسكندرية امتى؟ بعد ما وصلت انا بحوالي ساعتين ونص تقريبا. ايوه بس هي قالت لك انها مش هتسافر. فعلا هي قالت مش مسافره، لكن فوجئت بيها في اسكندريه زي ما قلت لحضرتك. انا سافرت اسكندريه وحضرت الفرح وفي شهود على كده. ايوه بس انت قلت لاختك فتحيه ان انت مش هتسافري يا رجاء. ايوه لكن بابا اقنعني اني اسافر وقال لي انه بقى كويس، علشان كده سافرت ورجعت مع اختي فتحيه في عربيتها. الحمد لله على السلامة يا مدحت. ايه الكلام اللي سمعته ده يا فتحية؟ كلام غريب ومش قادرة أصدقه. معقولة؟ معقولة أخت رجاء كانت تعرف اللي اسمه شلبي ده؟ طب ازاي يا مدحت؟ ازاي؟ أنا زيك مش قادرة أصدق. اللي مجنني إن في صورة ليهم مع بعض. أخت رجاء مع شلبي اللي لقوه مقتول في الفيلا بتاعتنا. طب وإيه حكاية شلبي معاه؟ شلبي ده أسطف ورشة ومتجوز وعنده عيال كتير، ازاي واحدة زي اختي تعرفه وليه؟ ايه مالك؟ مالك يا مدحت ما بتتكلمش ليه؟ طب الاول بس اشوف والدك واطمن عليه. بس ما تتكلمش قدامه عن حاجة، انت عارف ظروفه الصحية. انا اسفة بيه، بس انا لمؤاخذة ما كنتش عايز افضح صاحبي شلبي. معنى كده انك انت كنت عارف حقيقة العلاقة اللي بينه وبين رجاء؟ ايوة بيه، وياما نصحته وابعد عنها. قالك ايه شلبي؟ بعد ما شفتها معاه فضلت وراه لغاية ما قال لي حقيقة اللي بيفكر فيه. يعني قالك ايه شلبي؟ جالي في يوم لحد بيتي. مساء الفل. مساء النور يا شلبي، ادخل تعالى وقف الباب وراك. ايه مالك؟ مش زي عوايدك معايا شلبي. انا صاحبك وخايف عليك. خايف عليا من ايه؟ هي دي بقى اللي انت سايب شغلك عشانها؟ اسمع بقى وفهمني. افهم ايه؟ انت راجل متجوز وعندك كم عيال يا شلبي. هي دي اللي هتنقذني من الورطه اللي انا فيها. ازاي يا شلبي؟ عندها فيل وفلوس ملهاش عدد وبتحبيني. بس رجاء ما تعرفش حقيقتك كويس يا شلبي. يا حبيبي هو ده المطلوب. وناوي على ايه؟ هتجوزها وكل شيء هيبقى تمام. ولما تعرف حقيقتك وتفهم انك خدعتها هتقولي طلقني، كل شيء ساعتها هيبقى بحسابه، تدفع الثمن اطلقها. طمعان في فلوسها يا شلبي؟ وليه ما تقولش بحبها؟ الطريق اللي انت ماشي فيه مش كويس يا صاحبي. يعني عاجبك اللي انا فيه؟ قبض، انا قعدت الواد الكبير من المدرسه وشغلته في ورشه. ما سالتش نفسك ليه ده حصل كله؟ مراتي هي السبب. عيل ورا التاني، عيل ورا التاني، والسبب امها. كلام بقى ما يدخلش العقل وانا حذرتك. انت بقى لك كم سنه متجوز؟ ها؟ خمسه. عندك كم عيل؟ واحد والتاني في السكه والحمد لله على كده. عشان كده مش حاسس بالغلب والمرار زي عقلك في راسك. لمؤاخذه تعرف خلاص. ما تخافش عليا، اللي زي رجاء عندها الفلوس ملهاش عدد، وابوها عيان وقرب يودع، وكل شيء معمول حسابه يا صاحبي. ها وبعدين؟ عياله الكتيره والطمع اللي دخل قلبه كانوا السبب، وانتهت حياته وما قدرش ياخد حاجة من رجاء. مين اللي اتصل بيه في تليفون البقال يوم الخميس الساعة 10 مساء؟ الله مدحت، انت ليه مش عايز تصدقني؟ الحمد لله اللي جت على كده. لو كنت اعرف مين اللي قتل شلبي ما كانتش النيابه افرجت عني. النيابه افرجت عنك لان الشهود اثبتوا مكان وجودك في اسكندريه، وطبيب الشرعي حدد ساعه الجريمه وقال. خلاص بقى يا فتحيه، كفايه كفايه، الموضوع ده انتهينا منه. مش لازم مدحت ابن خالتي يفهم ايه اللي حصل. ما هو لو ما كانش الطبيب الشرعي قال ان الجريمه تمت واحنا في اسكندريه كان يوه. خلاص خلاص فهمنا، ولا انت يعني نفسك تحطمي اعصابي؟ انا اسف، عن اذنكم. ليه كده بس يا رجاء؟ دي اختك برضه. مش سامع الكلام اللي بتقوله؟ اختك وخايفه عليكي. وانت يا مدحت ما كنتش خايف عليا؟ الو. طيب حاضر، خليك معايا، كلمي يا ست هانم. الو، هو انت؟ ثانيه واحده، هاتيلي كوبايه ميه يا حميده. حاضر. الو، انا مش قلت لك الف مره مش عايزك تطلبني في التليفون؟ انت عايز مني ايه؟ افهم عاوز ايه. اخيرا شفتك يا رجاء. افندم عاوز مني ايه يا غريب؟ ليل نهار ورايا بتطلبني في التليفون ليه؟ انا رجعت من بره، رجعت ومعايا فلوس كتير قوي. ومين قالك اني طمعنا في فلوسك يا سي غريب؟ انا اتغيرت خلاص يا رجاء، ما بقيتش غريب اللي عرفتيه، انا بقيت انسان تاني خالص وبحبك. الناس اللي عملته فيا؟ ناس اننا كنا متجوزين وطمعت في فلوسي وطلقتني وفضحتني؟ مش عايزك تفكريني بالماضي. بس انا مش ناسي الماضي. انا نسيته خلاص. انت حر انساه لوحدك، لكن انا انسى ازاي المرار والعذاب اللي شفتهم معاك؟ ما انا قلتلك اتغيرت يا رجاء، وعايزك ترجعي لي تاني، وهعيش معاكي بما يرضي الله. غريب، انا قابلتك علشان انبه عليك ما تتصلش بيا تاني مهما حصل. نرجع تاني لبعض يا رجاء، وانا موافق العصمه تبقى في ايدي. لا لا يا غريب لا، وبعد النهارده مش عايز اشوفك تاني، مفهوم؟ مش عايز اشوفك يا اخي بقى. الو، حضرتك مين؟ لو سمحت علي صوتك شوية. أيوة أنا غريب. أنت مين؟ الله، بقولك أنا غريب، أنت مين؟ أنا مش سامع صوتك. أنا عايزك تسمع الصوت المسجل ده وتقولي هو نفس الصوت اللي اتصل بيك في دكانة البقالة اللي بتشتغل فيها وقالك أنا عايز شلبي، ولا مش هو؟ أنا بيه بعد ما طلقت رجاء سافرت برة ورجعت وأخدت شقة وبعدت عنها خالص ولا عرفش عنها أي حاجة. تعرف شلبي منين يا غريب؟ أنا ما عرفش حد اسمه شلبي، وعمري ما سمعت باسمه. ما تعرفوش إزاي وانت طلبته عند البقال؟ ما حصلش يا بيه. لا حصل، وصاب البقال اتعرف على صوتك بعد ما سجلناه من خلال التليفون. يا بيه جاي الصاب البقال غلطان، ويمكن صوت زي صوتي. وحميدة شغالة. مالها يا بيه؟ حميدة قالت يوم الخميس الصبح يا بيه الأستاذ غريب اللي كان متجوز الست رجاء قابلني في السوق وسألني، قلت له الست رجاء هانم في البيت، بس الهانم الصغيرة الأنسة فتحية مسافرة اسكندرية. تحب أواجهك بحميدة الشغالة يا غريب؟ يمكن غلطانة ومش واخدة بالها بيه. انت مش طلبت تقابل رجاء وطلبتها أكتر من مرة في التليفون؟ ما حصلش. لا حصل، وقابلتها، وممكن اجيب لك الجرسون بتاع الكازينو، وممكن كمان اواجهك برجاء. الكذب مش هيفيدك، والافضل ان انت تتكلم يا غريب. يا بيه انا قلت كل اللي عندي. طب والجواب ده؟ ده جواب على آله كاتبه وما اعرفش عنه حاجه. وايه اللي عرفك ان الجواب مكتوب على آله كاتبه وانت لسه ما شفتش الورقه؟ غريب، قتلت شلبي ليه؟ منها لله، رجاء هي السبب. ازاي؟ كنت طمعان في فلوسها وعشان كده اتجوزتها، ولما عرفت اني طماع طردتني وطلبت مني اطلقها، وسافرت بره عشان انساها وانسى حبها، ولما رجعت مش عارف ليه رجعت افكر فيها تاني، بدات اراقبها، لقيتها مع واحد اسمه شلبي، راقبت شلبي عرفت انه متجوز وعنده عيال كتيرة. وعملت ايه بعد كده؟ طلبتها في التليفون بعد ما غيرت صوتي وفهمتها حقيقته. وكان رد رجاء ايه؟ ضحكت وقالت لي مالكش دعوة انا بحبه. اتغصت يوم الخميس يوم الحادث، قابلت الشغالة في السوق، قالت لي ان رجاء لوحدها وان فتحية اختها مسافرة اسكندرية. طلبت شلبي في تليفون البقال وقلت له انا السواق بتاعها، وطلبت منه يجي قابل رجاء الساعة 12 بالليل. وجيه ودخل الجنينة، طلعت عليه في الضلمة وضربته بالسكينة وقضيت عليه. ليه يا غريب؟ قتلته ليه؟ عشان تتهم رجاء بقتله واخلص منها ومنه. انت ما كنتش تعرف ان رجاء اكتشفت حقيقة شلبي وطردته من حياتها؟ ومنين كنت اعرف يا بيه؟ وهي ردت عليا وضحكت وقالت لي مالكش دعوة انا بحبه. بس الرجاء كانت في اسكندرية فرح بنت عمتها. ما كنتش اعرف. والشغالة قالت لي ان فتحية اختها مسافرة لوحدها. ما خفتش البواب يشوفك يا غريب؟ انا لما كنت متجوز الرجاء وعايش في الفيلا عارف كويس قوي ان البواب بيصلي العشاء ويقعد له ساعة ولا اتنين وينام في اوضته. والجواب اللي بعته؟ جواب على الآلة كاتبة باسم مجهول عشان تشكوا فيها وتمسكوها وتتهموها هي بقتله واخلص منهم هما الاتنين يا بيه. ورجعت وبعت جواب تاني وصورة لشلبي ورجاء وهم مع بعض. جبت الصورة دي منين؟ مدحت، من حقي اعرف حقيقة شعورك. انت بتتكلمي عن ايه يا فتحية؟ لسه مش عارف. فتحية يا ريت تكوني صريحة معايا، ولا انت ناسية انك بنت خالتي؟ انا اللي عايزاك تكون صريح معايا. انت لسه بتحب رجاء حتى بعد ما شفت صورتها هي وشلبي؟ سؤال محيرني، عايزك تجاوبيني عليه بصراحة. سؤال ايه؟ مين اللي بعت الصورة دي للنيابة؟ انا. انا يا مدحت لقيتها في الدولاب بتاع اختي رجاء، كانت مخبياها وعملت نسخة عليها وبعتها للنيابة. علشان ايه؟ عشان تعرف حقيقة اختي رجاء وما تخطفكش مني. يعني كان كل همك تشويه سمعة اختك وبس؟ طول عمرها بتكرهني وبتخطف كل حاجة من ايدي، لكن انت يا مدحت مش ممكن تقدر تخطفك، ده انت من ساعة ما سافرت وانا مستنياك. انا اسف، اسف يا بنت خالتي. واللي لازم تعرفيه كويس اني لما هفكر في الجواز هتجوز واحدة غيرك، يعني مش هتجوزك ولا هتجوز اختك رجاء. مدحت انا ما عملتش حاجة. الحق مش عليكم، الحق على والدك اللي اداكم حرية استغلتوها استغلال سيء. اتمنى يكون اللي حصل ده درس علشان يفوقكم. نعم، هو انت؟ ايوه يا هانم، انا مرات المرحوم شلبي اللي اتقتل هنا عندكم. ها، عايزه ايه مني دلوقتي؟ شغليني عندي، اكنس، امسح، اطبخ، المهم الاقي قرش اصرف بيه على كوم اللحم اللي فاتهولي شلبي. سليمان، سليمان، اطرد الست دي بره بره. هعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ كان لازم اروح لرجاء هانم لحد عندها، اصلها فلوسها كتير، قلت يمكن تعطف علي انا وعيالي، مش هي السبب في اللي حصل لجوزي. طب اروح فين واروح لمين دلوقتي انا والعيال؟ وانا مش قادره، مش قادره اسلب طولي، هصرف عليهم منين ومين يحن عليهم؟ مين يا ربي؟ مين؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية إمام عبده، المخرج المساعد طه زين الدين. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب،